يعني الضمير المستتر في تمشي، تمشي حال كونها على استحياء. طيب أيهما الاستجاعة كبيرة في الاستجاعة؟ حداها القرآن ما دل استحياء هنا الكبيرة أي الصغيرة؟ الله أعلم. نعم، يستفاد من الآية الكريمة أولا رأفة نبي الله موسى بهاتين القاصرتين وقوله فسقى لهما. ثانيا يستفاد منها توقي الأمور الضارة